بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة الثانية والشبهة الثالثة. أما الشبهة الثانية فهي قولهم: هناك فرق بيننا وبين مشرك قريش، فنحن ندعو الصالحين ومشرك قريش يدعون الأصنام. وأما الشبهة الثالثة فهي قولهم: نحن نطلب الشفاعة وطلبها ليس شركا، والمشركون يطلبون جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو الشرك. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى مبينا الشبهة الثانية والجواب عنها: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ يعني كيف تسوي بين الصالحين والأنبياء وبين الأصنام؟ أجاب المصنف عليه رحمة الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول قال: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، يعني الكفار كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية وما أرادوا من معبوداتهم الباطلة إلا طلب الشفاعة. قال: ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، يعني المشركون تنوعت معبوداتهم، فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من كان يعبد غير ذلك، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. وهذا هو الجواب الثاني عن هذه الشبهة. قال رحمه الله: الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين يدعونهم المشركون آلهة ويعبدونهم وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة، يطلبون إلى ربهم الوسيلة وهي القرب. قال: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، أي كيف يكون إلها من لا يقيمه إلا أكل الطعام، وذلك أن من أكل وشرب لابد له من البول والغائط، ومن هذه صفته كيف يكون إلها؟ قال: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أي يسأل الله عز وجل الملائكة التي كانت تعبد في الدنيا: أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ وكان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأصنام التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفا، فتقول الملائكة: تقدست ربنا عن أن يكون معك إله، فنحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء، بل كانوا يعبدون الشياطين لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم. قال: وقوله تعالى، أي أذكر له أيضا قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، أي يقول الله عز وجل لعيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، توبيخا لمن عبدوا عيسى وأمه. فيقول عيسى عليه السلام: سبحانك ربنا تنزيها لك وتعظيما، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته يا ربنا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال: فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم يفرق بين من يعبد الأصنام ومن يعبد الصالحين ومن يعبد الأنبياء. وقد قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. هذه هي الشبهة الثانية، وهي قولهم: هناك فرق بيننا وبين مشرك قريش، فنحن ندعو الصالحين ومشرك قريش يدعون الأصنام. وأجاب عنها المصنف عليه رحمة الله بجوابين: الأول أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، والسبب في كفرهم أنهم طلبوا من معبوداتهم القربة والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني أن المشركين تنوعت معبوداتهم، فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم جميعا، فثبت بهذا أنه لا فرق بينكم وبين مشركي قريش. ثم انتقل إلى بيان الشبهة الثالثة فقال: فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. أي الكفار يطلبون من آلهتهم الباطلة جلب النفع ودفع الضر، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار المدبر، ولا نطلب النفع ودفع الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، والصالحون لا يستطيعون جلب النفع ودفع الضر، ولكن نحن نقصدهم لأجل مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، فنرجو من الله أن يشفع لنا بهم. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب قال: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، يعني ما ذكرته هو نفس مقالة مشركي قريش، فقد كانوا يعتقدون أن الله هو النافع الضار المدبر، ويعلمون أن أصنامهم لا حول لها ولا قوة، وإنما يقصدون معبوداتهم لأجل طلب القربة والشفاعة. الدليل على هذا الجواب فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني المشركون ما كانوا يتقربون إلى آلهتهم إلا ليقربوهم إلى الله عز وجل زلفى ومكانا. قال: وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي كانوا يتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشبهة الثالثة، وهي قولهم: نحن نطلب الشفاعة وطلبها ليس شركا، والمشركون يطلبون جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو الشرك. الجواب عنها أن مقالتهم هذه هي مقالة المشركين، وحقيقة شركهم هي نفس حقيقة شرك المشركين. ثم قال عليه رحمة الله مبينا منزلة هذه الشبه الثلاثة المتقدمة: واعلم أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم، يعني أقوى شبهات المشركين. الشبهة الأولى: نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصالحين التي عند الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية: هناك فرق بيننا وبين مشرك قريش، فنحن ندعو الصالحين ومشرك قريش يدعون الأصنام. الشبهة الثالثة: نحن نطلب الشفاعة وطلبها ليس شركا، والمشركون يطلبون جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو الشرك. قال: فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منه. أي من فهم هذه الشبهة الثلاثة فهم ما بعدها من الشبه، لأن ما بعدها أيسر وأسهل منه. نكتفي بهذا ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: كيف تجيب عن الشبه الآتية؟ الأولى: هناك فرق بيننا وبين مشرك قريش، فنحن ندعو الصالحين ومشرك قريش يدعون الأصنام. الثانية: نحن نطلب الشفاعة وطلبها ليس شركا، والمشركون يطلبون جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو الشرك. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.